قاتل نوباك ببغداد ما خل بعينك نومه اخذ روحك بيد اليوم ما خافوا كل من يومه قاتل نوباك ببغداد ما خل بعينك نومه اخذ روحك بيد اليوم ما خافوا كل من يومه لا تقول المهدي غائب عندنا احلى الله الكتائب شوفهم وقت المنية شهود وجنود المصاعب لا تقول المهدي غائب عندنا احلى الله الكتائب شوفهم وقت المنية شهود وجنود المصاعب اطلقهم ما هم برد انا الحد للي يعبر حد لا امريكا ولا صهيون انا السود وانا السد لا امريكا ولا صهيون انا السود وانا السد يا محتل لا تطلعون احسن والله ابقوا هنانا ايثق للنار تروحون بلا تابوت ودفانة يا محتل لا تطلعون احسن والله ابقوا هنانا ايثق للنار تروحون بلا تابوت ودفانة لو تجي بالدنيا كلها مالها وقلة عقلها ما نخاف ويا ربنا باكر امريكا نذلها لو تجي مالها وقلة عقلها ما نخاف ويا ربنا باكر امريكا نذلها ذاك وهذا وما احتم انا البلع ما انضم تختل عمرك لا ما يفيد من الموت هو يرحم تختل عمرك لا ما يفيد من الموت هو يرحم ذابحن ونايم مرتاح قول ايامك محسوبة جيب سلاح وبدل سلاح تبقى جنودك مرعوبة ذابحن ونايم مرتاح قول ايامك محسوبة جيب سلاح وبدل سلاح تبقى جنودك مرعوبة خطتك اعرف رسمها وطلقتك بجيوب ضمها انا واللي يحتلني قصة عندك وعندي علمها خطتك اعرف طلقتك بجيوب ضمها انا واللي يحتلني قصة عندك وعندي علمها لا يمنعني الما يقدر قلبي يطير من